يقول لعله هو متوقف في لفظة حديث ثوبان، ورجع الأمر إلى في الحديث المتفق عليه والله أعلم. فيكون أو يعني نمشي على هذا أن حديث ثوبان يحمل على الروايات الأخرى في السبق، يكون الشبه للسبق والعلو في التذكير والتأنيث بإذن الله. طيب، ومن كتاب فتح الرحيم الودود في التعليق على كتب كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله، عندك شيء أبو حاتم في تكليف في هذا؟ والله ما نبقص. طيب، أين وصلنا؟ قوله فيروز كفاء أن يقول ما للناس لا يتبعون. طيب، قال الشيخ رحمه الله قوله فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني، هذا يدل على أن النزعة إلى حب الرئاسة متأصلة في الإنسان والعياذ بالله. حب الظهور يقسم الظهور. ويقول فضيل بن عياض لا قلع الجبال بالإبر أهون من قلع رئاسة ثبتت في القلوب. قلع الجبال بالإبر، انظر إلى هذا الوصف الفضيل، أهون من قلع رئاسة ثبتت في القلوب. فانتبهوا، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. اطلبوا العلم قبل أن تسودوا، قال وبعد أن تسودوا، البخاري رحمه الله. فالإنسان يطلب العلم ويحتاج إليه، كثير من الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم ما رووا، ما عدوا من المكثرين في الرواية، ما عدوا. أبو بكر روايته قليلة، عمر روايته قليلة رضي الله عنهم، عثمان كذلك، علي كذلك، وهم أكثر ملازمة. علي أول من آمن من الصبيان، أبو بكر أول من آمن من الرجال، ومع ذلك ما رووا من الحديث إلا يعني في جانب رواية ابن عباس وابن عمر وعائشة قليل جدا. لماذا؟ ما احتاج إلى علمهم، ما احتاج الناس إليهم. كان الناس في العلم كان كثير جدا، وأكثر الناس العلم عندهم يعني على حصيلة مباركة وكبيرة من العلم. لما احتاج الناس إلى علم الصحابة كان متأخري الصحابة موجودين فتكلموا ورووا الأحاديث، ما كانوا يحبون الظهور ولا الرئاسة ولا إلى آخره. وأنت يا طالب العلم قد يحتاج إليك، لا تتعجل، ادعو إلى الله عز وجل بما تعلم، وتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. فإذا احتاج الناس إليك سيرفعك الله، وإذا كنت مخلصا وتريد الخير أو إيصال الخير للناس سيرفعك الله في الدنيا والآخرة. اطلب الرفع عند الله في الجنة، ما تدري من كيف منازلنا عند الله، ما ندري، نجلس في مجلس واحد الآن ونستفيد سويا، لكن منازلنا عند الله لا يعلمه، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ما تدري من الأرفع. إن أهل الجنة لا يتراءون المنازل كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق، هناك منزل فلان. لماذا؟ عنده إخلاص، عنده أعمال خفية، عنده أعمال كبيرة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فاطلبوا الرئاسة هناك في الجنة، اطلبوا الرفعة في الجنة وعند الله سبحانه وتعالى. وقوله ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. أي نحن الآن ينبغي أن ننظر في هذه الدعوات التي انتشرت في من حولنا هنا وهناك، يجب أن ننظر فيها، فما وافق منها الحق أخذناه، لا أخذناه لا اتباعا لها ولكن اتباعا للحق، ما وما خالف منها الحق رددناه. هذا هو موقف المؤمن، هذا هو موقف الداعية وموقف المدعو إن كان طالب علم يريد الحق. وإذا كان معاذ بن جبل يقول هذا القول في زمنه فكيف بعد ذلك؟ ونقول بأنه ينبغي أن نحسن الظن بكل من دعا فيما يزعم إلى الدين، فمن دعا إلى الدين فما دعا إلى الدين إلا وهو يريد الدين مخلصا. وينبغي لنا كما قلت سابقا أن ننظر بهذه الدعوات وأن لا نأخذ بما جاء من عند فلان على أنه حق كله، فهذا لا يجوز. والله ما كلفنا إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ما كلفنا إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني والله ما كلفنا هكذا، والله ما كلفنا إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تقبل صلاتنا وأذاننا إلا بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ونحن حين نشهد له بالرسالة كأنما نعاهد الله على اتباعه. فيا إخوة الإسلام ينبغي أن نعلم أنه لا ينجينا عند الله إلا متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه دون غيره. من قال لك قولا أو عرض لك رأيا فقل له ما الدليل على هذا القول وهذا الرأي، فإن أبدى لك دليلا فخذه من أجل الدليل، والدليل إما من كتاب الله وإما من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا الدليل ينبغي أن يمحصه الممحصون ممن درسوا العلم ودرسوا علوم الآلة من أصول ومصطلح وغير ذلك، ينبغي أن يمحص هذا الدليل أولا من حيث صحته، وثانيا من حيث دلالته، وثالثا هل خالفه شيء من الأحكام الشرعية المقطوع بها أم لا. فإذا وجدت أنه صحيح السند صريح الدلالة لم يخالفه شيء من الأحكام الشرعية المقطوع بها فخذه وحرص عليه واغتبط به. أما إن كان ذلك الدليل ضعيفا أو غير صريح أو غير صريح الدلالة أو خالفه من الأحكام الشرعية المقطوع بها ما خالفه، فهذا ينظر فيه أهل العلم، فهذا ينظر فيه أهل العلم. ما شاء الله، يعني رتب لنا كيف نتعامل مع الأدلة. ننظر أولا هل ثبت أو لا، فإذا ثبت ننظر هل يدل على المقصود بالاستدلال أو لا، فإن كان يدل على ذلك ننظر هل عارضه شيء من المقطوع به أو لا، وما يلزم من المقطوع به، يعني المقطوع به يعني متواتر على زعم نجم من أهل الأصول، لا، إذا ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ذلك مقطوع به لا على ما يذهب إليه الأصول. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بإسناد الصحيح فهو مقطوع به إليه صلوات الله وسلامه عليه. فينظر إذا خالفه شيء من الأدلة، وننظر جمع أهل العلم، وننظر كلام العلماء السابقين، ثم نعمل. فإذا سلم من المعارضة عض عليه بالنواجذ، فهو الحق، لأنه لا يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو حق أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. هكذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.